أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: امرأة طافت وسعت وهي حائض بسبب ظروف قاسية ورجعت إلى بلدها، ماذا عليها؟ أي طواف هذا؟ يعني قصده طواف الحج في شهر سبعة، يعني طواف عمرتها وسعي عمرتها. وسعي عمرتها طافت وعليها الحيض، طافت وهي عليها العادة، أو السعي فقط؟ أي ذهبت معهم إلى الطواف. يعني ما تريد الطواف، ما لكن ما أحرمت بعمرة، محرمة وخشية أن يضيعوا وأحرمت. تطوف تسعى، نعود إلى عمان. أولا هذا الطواف السعي مثل ما مر بنا لم تطف بنية أنه طواف العمرة. ذكرنا في درس سابق أن الإنسان قد يطوف مع آخر يتحدث معه أو ما يقضي معه لازم، فهي أصلا على كلامكم أنها ما طافت الطواف الشرعي، تريد أن ترافق أولادها لا يضيعوا كذا. طواف العمرة. على كل حال جمهور أهل العلم يرون هذا الطواف ما هو صحيح، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قول أنها تجبر هذا بدم، تجبره بدم، أي تذبح دم في مكة شاة وتتصدق بها، ويرى أن هذا يعني يجزي عنها. أي لكن الأولى أنها متى ما تيسر. سبق اعتمرته؟ سبق اعتمرت؟ هذه أول عمرة لها، فعلى كل حال لو تيسر لها أن تعتمر طيب، ولو بعد سنة سنتين عليها دم. إيه نعم، ويبين لها أنه ما يجوز لها أن تتساهل في هذا. والله عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعتبر مجزئة، تجبرها بهذا الدم وتجزي عنها. أحسن الله إليكم. يقول أنوي الحج. والله إن حصل طيب. يقول أنوي الحج هذا العام بإذن الله، وأنا مسافر إلى جدة لعمل يوم الخميس القادم، فهل يجب علي الرجوع إلى المدينة ثم الإحرام منها؟ إذا كنت ناوي الحج وأنت الآن في وقت الحج أيام الحج فلا تخرج من المدينة إلا محرم، إلا إذا كان خروجك هذا أصلا ما خرجت للحج وبنيتك تعود إلى المدينة، فأنت خرجت بنية أنك تقضي لازم في جدة، فإذا قضيت لازمك في جدة تعود إلى المدينة. فإن بدالك أنك تحرم من ميقات أهل اليمن أقرب لك يلملم، أو إلى الطائف قرن المنازل، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز اقتراض ثمن الأضحية؟ إن كنت تطمئن إلى الوفاء، مطمئن أنك سوف تسدد القرض بأقرب فرصة، وأيضا وقت لا يطول، وأيضا بدون منة من المقرض، أي من عليك، يعني إنسان تمون عليه ويبذل لك بأريحية ونفس راضية، فأرجو أنه لا حرج، يعني تأتي بهذه السنة حتى لا يفوت وقتها، لأنها محدودة بأربعة أيام: يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا كان الأمر كذلك فأرجو أنه لا حرج عليك أن تقترض. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استعمال المظلة يوم عرفة؟ إيه نعم يجوز، المظلة الشمسية هذه لا حرج أن تستعملها. يقول: هل يجوز فعل العمرة ابتداء من اليوم الرابع من ذي الحجة؟ إيه نعم، الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه الأيام كلها لا خلاف فيها أنه يعتمر العمرة التي هي عمرة التمتع، أو عمرة إذا كان لا يريد الحج، فالذي لا يريد الحج له أن يعتمر في كل وقت. اللهم يعني بعضهم يعني يوم النحر، لا لحظة، بعضهم ما الرابع عشر، اليوم الرابع عشر، يقول سؤاله عن اليوم الرابع عشر، لا اليوم الرابع عشر ما تصلح العمرة، يعني ما كان يأتون بالعمرة بعد الحج إلا من حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها من النساء، يعني فاتت العمرة أو فسدت عليها بالحيض، فهنا رخص الرسول عليه السلام لعائشة ولم يعمل بها أحد. ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم رجالهم ونساؤهم وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف، والتابعون من بعدهم عشرات الألوف، ما أحد أثر عنه أنه بعد حج يعتمر، مع أن المؤلف ذكر كبعض الفقهاء من حج مفردا فيعتمر بعد الحج، وقلنا إن المحققين المحررين للعلم أنكروا هذا القول وقالوا هذا قلب للأمور. الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهؤلاء قالوا نتمتع بالحج إلى العمرة، فهذا قلب للمناسك وتغيير لها وتهرب من الهدي والصيام وتحايل على هذا الأمر، فلا ينبغي أن نتحايل على الله سبحانه وتعالى. والحيل الفاسدة من شأن اليهود مثل ما حذر عليه السلام من حيل اليهود في الربا والتعاملات، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استخدام القناع أو الكمام الموجود عند الصيدليات أثناء الحج علما أني أنزعه أثناء الصلاة؟ ما يصلح، لأنه مر بنا أن خاصة بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء المرأة لا يجوز أن تضع على وجهها قناع أو لثام أو برقع إذا كان يغطي الفم والأنف، فاللثام يقولون ما غطى الفم والأنف فيسمى لثام أو يدخل في مسمى اللثام. فالمحرم باعتبار أنه ورد في الحديث أنه لا يغطي وجهه، فاللثام كأنه يغطي نصف الوجه، فالأولى أن المحرم يجتنبه. أما إذا كان يحتاجه لعذر فعليه الفدية، يطعم 6 مساكين. أما المرأة فإحرامها في وجهها، لا ينبغي أن تستخدم لثاما ولا برقعا ولا نقابا ولا شيء إلا لحاجة مثل اللثام الصحي هذا، إذا احتاجته فشأنها شأن الرجل، تضعه وتفدي، لكن تغطي وجهها بشيء ليس على هيئة البرقع، لا بد أن تغطي وجهها عن الرجال بما تسدله سدلا وترخيه من غير أن يلامس وجهها، ولو لامس الوجه لا حرج عليها، لكن ما يكون لاصق. هنا أحسن الله إليكم. يقول زوج طلق زوجته طلاقا باينا، هل يستطيع أن يتزوج أختها قبل انتهاء العدة، وهل تحريمها سواء في هذه الحالة؟ لا لا، إذا كانت في العدة ولو كان طلاق بائن، ولو كان طلاقا بائنا ففي عدتها، لأن العدة يقولون من متممات النكاح، فهي كالحرم، حرم للنكاح، معروف أن حرم الشيء يعني يعتبر تابع له وجزء منه، مثل ما إن المتوفاة عليها إحداد وتعتد 4 أشهر و10، مع أنها يعني بالنسبة لنقاء الرحم في شهر، إذا كانت ذات حيض في 3 حيض في شهر تكون طهرت، فما الذي يمنع؟ فهي ممنوعة. وكذلك البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها وهي في العدة ولو كانت بائن، حتى تخرج من عدتها تماما. والله تعالى نص على نكاح الأخت وأن تجمعوا بين الأختين. هذا الأخ يقول نرجو إكمال شرح الكتاب بعد الحج. على كل حال إن تيسر لعل الله أن ييسر لنا ذلك. صلى الله عليكم. يقول أنه أتى لأداء فريضة الحج عن والده الأعمى، يقول هل يتم أداء هذه الفريضة؟ كيف يعني كثيف أتى يحج عن والده؟ يقول أنه أعمى كثيف. نعم، إذا كان والده لا يستطيع أن يحج بنفسه، وذكرنا سابقا في هذه المسألة أن مجرد العمى لا يمنع من الحج، ما شاء الله كم من العميان أحسن من المبصرين، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، لكنه ليس من قال فيهم قد ضل من كانت العميان تهديه، فتجده أعمى ويقود البصير، فمجرد العمل يكفي. فإذا كان أعمى أعطاه الله من الذكاء وحسن التصرف فهذا لا يعتبر مانعا وعذرا في عدم حج. لكن إذا اجتمع مع العمى كبر السن أو مرض، أو أيضا بعض العميان مسكين أيضا مع العمى يعني لا يحسن، فمثل هذا إذا حججت تحج عنه، أن تحج عن نفسك أولا. ما صاحب السؤال إذا كان هو هذا الأخ؟ لا لا، الأخ يقول الآن يبي يخرج من المدينة بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل، ويوم التروية يريد أن يحرم بعمرة أيضا وحج. لا، حج فقط. إيه، يوم التروية تحرم بالحج من مكة، تقول لبيك اللهم حجا في مكة. لا، ما إذا كان تقرنها بعمرة من هنا ما تتحلل، تبقى. بعضهم يقرنها بالحج يقول عمرة التمتع، والصحيح ما فيما يدل عليها. إذا نويت العمرة وأنك سوف تتمتع بها إلى الحج، فأنت وصلت مكة وطفت وسعيت وحللت، بعدين اتصلوا بك قالوا والله في أمر يحتاج أنك تأتي، رجعت إلى بلدك ما حجيت، ما يلزمك الحج لأنك أديت العمرة. فليس ضرورة أنك إذا أحرمت بالعمرة وأديتها أنك تحج إذا تحللت بينهما، لكن إذا قرنت بينهما في الميقات قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، فأنت تبقى على إحرامك في مكة، تبقى على إحرامك في مكة. إذا فك الإحرام فقد حل من عمرته، إن شاء أن يأتي بالحج يوم التروية فبها ونعمت، وإن عرض له عارض، ضاعت فلوسه، ما ابتلي بمريض ينشغل معه وقال والله ما أقدر أتمم الحج، ما أنا بحاج، أخشى أدخل بالحج ولا أتمه. هو جاي يحج، هو جاي يحج لكن ما أحرم بالحج، فلذلك ما يلزمه. مجرد نيتك من اليمن إنك تحج ما تلزمك أنك تتم الحج، النية التي أحرمت بها من الميقات هي التي تلزمك. ينويها عمرة مفردة، عمرة ويفك الإحرام وانتهى الأمر، إن حج فبها ونعمت. أي حج إن شاء الله عليه، نعم عليه هدي. يلا يا محمد أحسن الله إليك. إلا أي سعي الحج سعي للعمرة. أي نعم، لا لا لا خلاص. اسأل عن العمرة عن تارك الصلاة. قلنا مرارا نسأل مثل هذا، تارك الصلاة لا يلتفت إليه، هو في أمر الله. لا تشغل نفسك بإنسان أقل في أحواله فاسق. إذا كان يترك الصلاة عمدا وهو إنسان عاقل وعالم وعارف ويعيش بين المسلمين ومات تاركا للصلاة، لا تشغل نفسك فيه مهما كانت قرابته. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وترك الصلاة قال عنه الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. أحسن الله إليكم، صيغ التكبير والمطلق والمقيد منه. التكبير المطلق في هذه الأيام تكبر في الأسواق والطرقات والمساجد والبيوت، والتكبير المقيد يبدأ بالنسبة لمن ليسوا في الحج من صبيحة صلاة الفجر يوم عرفة يوم التاسع بعد الصلوات إلى آخر يوم من أيام التشريق 13 بعد صلاة العصر آخر شيء له. وأما الحجاج فهم مشغولون بالتلبية، يبدأون بالتكبير من صلاة الظهر يوم النحر. هذا على قول بعض أهل العلم، ولهم اجتهادات في بدايته ونهايته، والله أعلم. سؤال خفيف لأن الأذان معنا من الميقات، لكن تتهيأ من هنا، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام، والتلبية والنية من الميقات. والله الأول أن تلبسها هنا. الرسول عليه السلام تهيأ ولبس من بيته وهناك في الميقات بات فيه، ومن الغد أحرم بإحرامه. أي نعم، حلق الأبط. أي نعم، قبل العشر، قبل العشر يعني من أراد الأضحية لا يأخذ شيء من شعره وأظفاره إذا دخلت عشر ذي الحجة. إيه نعم، والله أكبر.